صياغة اسم الفاعل من غير الثلاثي. كلمة واحدة تستطيع وصف من قام بالفعل أو اتصف به. كلمة واحدة تستطيع أن تستخدمها بديلاً عن جملة طويلة لتقديم شخصيات مشهورة، مثل مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، محمد صلاح لاعب كرة القدم، الفراهيدي واضع علم العروض، مؤسس، لاعب، واضع. كل هذه الكلمات ما هي إلا أشكال لاسم الفاعل الذي نشتقه من الفعل المبني للمعلوم للدلالة على من قام بالفعل أو اتصف به. أهلا بكم، أنا ليث وهذه فلوجات الخوارزمي. أهلا بكم مرة أخرى. صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي حيث يكون على وزن فاعل، مثل محمد صلاح لاعب كرة قدم مشهور، ويليام شكسبير كاتب عظيم. وسنتعرف معا اليوم على صياغة اسم الفاعل من غير الثلاثي. كما ذكرت لكم، فإن اسم الفاعل هو اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم بهدف الدلالة على وصف من قام بالفعل أو اتصف به. أمامي تعليق من أحد المشاهدين يقول: اشتقاق اسم الفاعل من الفعل الثلاثي أمر سهل، ولكن ماذا عن الفعل غير الثلاثي؟ الموضوع سهل ويحتاج فقط إلى ثلاث خطوات. أولاً نأتي بالفعل المضارع، ثانياً نبدل حرف المضارعة ميماً مضمومة، ثالثاً نكسر ما قبل الآخر. سهلة؟ فلنجرب معاً. أديسون مخترع المصباح الكهربائي، الفعل المضارع يخترع، نبدل حرف المضارعة الياء ميماً ونكسر ما قبل الآخر فتصبح مخترعة. كريستوفر كولومبوس مكتشف قارة أمريكا، نيلسون مانديلا مناضل من جنوب أفريقيا، محمد علي كلاي ملاكم عظيم. نقطة أخيرة أود أن ألفت انتباهكم إليها قبل أن أترككم: الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول. في حلقة قادمة سنتحدث بالتفصيل عن اسم المفعول، ولكن يكفي الآن أن نعرف: اسم الفاعل في المعنى هو من قام بالفعل، واسم المفعول هو الذي وقع عليه الفعل. هل تخبرك والدتك أحياناً أنك مهمل لأنك لا تنظم غرفتك المهملة؟ مهمل هنا اسم الفاعل، ومهملة هي اسم المفعول. الآن يجب أن أترككم لتنظيم غرفة المهملة والتي وقع عليها الفعل. لا أريد أن تصفني أمي بمهمل كاسم فاعل. كان معكم ليث وهذه فلوجات الخوارزمي.